الحمد لله الذي لا يفات، والحمد لله الذي لا يلات، والحمد لله الذي لا تشتبه عليه الألسن واللغات. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أكرم مرسل وآمن مبلغ، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا بأن الإمام الشاطبي قسم الرموز والكنايات إلى كنايات انفراد وكنايات اجتماع، وقد تقدم لنا الحديث عن كنايات الانفراد، والآن نتحدث عن كنايات الاجتماع. وتحدثنا عن قوله: ومنهن للكوفي ثاء مثلث، وضربنا لذلك مثلا من قصيدته الحرز، حيث قال: وتظاهرون الظاء خفف ثابتا. فبدل أن يقول قرأ عاصم وحمزة والكسائي تظاهرون بالتخفيف، فإنه قال ثابتا، والرمز من قوله ثابتا في الحرف الأول الذي هو الثاء، لأنه يقول: ومنهن للكوفي، أي لأصحاب المذهب الكوفي ثاء مثلث. وقلنا بأنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، أو أوقع الفرد موقع الجمع على سنن العربي في خطابها. ومثال آخر قوله: وإنا صببنا فتحه ثبته تلا، وإنا صببنا فتحه ثبته، أين الرمز في قوله ثبته؟ الرمز ما هو؟ الحرف الأول من قوله ثبته التي هي الثاء، فقال: وإنا صببنا فتحه ثبته تلا. ثم قال: وستتهم بالخاء ليس بأغفلا. ستتهم من هم؟ ستة القراء السبعة، ولا يريد مطلق الستة حيثما حلوا، وإنما يريد ستة القراء السبعة المذكورين، بدليل قوله بعد هذا: عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. عنيت الأولى، الأولى اسم الموصول، أليس كذلك؟ بمعنى الذين. عنيت الذين وصلته قوله أثبتهم، عنيت الذين أثبتهم بعد نافع. إذا لم يذكر نافع فالستة يرمز لهم بماذا؟ بالخاء. ومن هم الذين ذكرهم بعد نافع؟ من؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء الستة إذا اجتمعوا في خلف فإن الرمز يكون ماذا؟ بالخاء. هذا اختصار شديد لكنه سديد، اختصار شديد سديد، أليس كذلك؟ فبدل أن يذكر الستة القراء ذكر الخاء رضي الله عنه، قال: وستتهم بالخاء ليس بأغفلا. ما هو الأغفل من الحروف؟ الأغفل أو المغفل إلى آخره، الذي ليس له نقط، هو غير المنقوط، يقال الأغفل ويقال المهمل، وهو ضد المعجم، وهو نقيض المعجم. عندنا الأغفل والمغفل والمهمل ونقيضه ماذا؟ نقيضه المعجم. ما معنى المعجم؟ المنقوط. يقال أعجمت الحرف والكتابة، إذا أزلت عجمته، فالهمزة لماذا؟ للإزالة، كما تقول: أشكيت الرجل، إذا زلت له عما يشكوه، أو أزلت شكواه، وتقول: أقذيت العين، إذا أزلت عنها القذى، فالهمزة للسلب والإزالة. أعجمت الحرف، تقول أعجمت الحرف إذا أزلت عجمته. والأصل في الحروف أن لا تكون منقوطة، وإنما تنقط لماذا؟ إزالة للبس، مخافة اللبس. فالباء والتاء والثاء مثلا على صورة واحدة وعلى شاكلة واحدة، ولولا أنها لم تنقط لما علمنا أيها المراد، لا نعلم أيها المراد. إذن فإذا نقطنا الحرف فإننا قد أزلنا عجمته. تقول مثلا في الحروف المشتبهة إن الحاء لم تعجم، نقول بأننا أعجمنا الجيم والخاء، أعجمنا الجيم والخاء وتركنا الحاء، فعلامتها كما تقدم لنا عدمية، فعدم إعجامها هو رفع اللبس عنها. إذن لو أعجمناها لا لاستعجمت، لو أعجمناها، لأن الترك هو الإعجام الآن، الترك هو والإعجام، لأن فيه ماذا؟ رفعا للبس، رفعا للبس، لأن لا صورة تشتبه بها أو معها من غير الجيم والخاء وقد نقطتا. إذن نقول الأغفل من الحروف، والمهمل هو الذي لم ينقط، ونقيضه المعجم. قال وستتهم بالخاء ليس بأغفل، احتراز من ماذا؟ من الجيم فقط، احتراز من الجيم، أما الحاء فهي ليست معجمة. أحسنت. مثاله من الشاطبية، من يستحضر؟ يقول الشاطبي ويجبى خليط، يجبى خليط، تعقلون حفظته. على كل حال يجبى خليط. القراء الستة يقرؤون ماذا؟ يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء، على اختلاف في الأصول. ونافع يقرأ ماذا؟ تجبى. إذن تجبى على ماذا؟ على ماذا؟ على التأنيث، يقرأ نافع بالتأنيث. ويقرأ الستة الباقون من السبعة بماذا؟ بالتذكير يجبى. فبدل أن يقول إن يجبى بالتذكير يقرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، قال خليط. والرمز أين هو؟ هو الخاء من قوله خليط، لأننا اتفقنا على أن الحرف الأول هو الرمز رحمة الله عليه. وأيضا في قوله وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، أين الرمز؟ في قوله خذ، فالخاء من رمز من قوله، من كلمة خذ، وهكذا. إذن قال ومنهن للكوفي ثاء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفل، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. قلنا بأن الأولى هنا اسم موصول بمعنى الذين، وصلته قوله أثبتهم، أي الذين أثبتهم بعد نافع. وهناك شيء من اللبس وقع في هذا البيت، وسنبينه في حيزه إن شاء الله تعالى. قال وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، ليس مغفلا. الأصل أن يقول وكوفي وشامي، أليس كذلك؟ حذف إحدى الياءين تخفيفا، وحذف الأخرى لالتقاء الساكنين، وهكذا كل ما جاء من قوله كوف وبصر وشام ومكي إلى آخره في القصيدة. قال وكوف وشام، يريد ماذا؟ الكوفيين الثلاث أو الثلاثة، وهم عاصم وحمزة والكسائي إذا اجتمعوا مع ابن عامر الشامي إذا اجتمعوا مع ابن عامر الشامي فإن الرمز ماذا؟ فإن الرمز يكون الذال. أحسنتم. إذا اجتمع الكوفيون الثلاثة مع ابن عامر الشامي فإن الرمز يكون الذال لقوله وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. وتقدم لنا تفسير المغفل من الحروف أي المعجم. الذال هنا ليس مغفلا لأن الدال المهملة هو رمز لمن؟ لابن كثير. فتنبهوا لهذا. ما مثاله من الشاطبية مثلا في مثل هذا؟ من الذي يستطيع أن يأتينا بمثال؟ في أول سورة البقرة في أول فرش سورة البقرة يقول الإمام الشاطبي وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء. أليس كذلك؟ وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء. ما معنى هذا الكلام؟ هناك محور وهو السكون، والسكون على ماذا؟ على الخاء. هذا هو المحور. ذكر ما قبله وذكر ما بعده. قال وما يخدعون الفتح من قبل الساكن الذي هو الخاء، فنقول يخ، أليس كذلك؟ وبعد أي وبعد وبعد السكون الخاء. إذن ماذا نقول؟ الفتح نقول بالفتح على الدال. إذن يفتح ما قبل الخاء ويفتح ما بعد الخاء لقوله وما يخدعون فلفظ به، فلا إشكال ولا ضير. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن أي من قبل سكون الخاء وبعد سكون الخاء أيضا يفتح الذي هو الدال، فنقول وما يخدعون لمن؟ للمشار إليهم بالذال من قوله ذكاء وبعد ذكاء. إذن من الذين يقرؤون وما يخدعون؟ من الذين يقرؤون وما يخدعون؟ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر الشامي. فهمنا الآن؟ عرفنا كيف نفكك الرموز؟ أحسنتم. فتنبهوا لهذا. إذن كيف يقرأ الباقون؟ كيف عرفنا هذا؟ كيف عرفناه؟ من قوله والغير، جاء الواو هنا، جاءت الواو، قلنا بأن الواو دائما لا تكون رمزا وإنما هي عاطفة فاصلة، عاطفة فاصلة. والغير أي الباقون من الذين ذكروا وهم ثلاثة، أليس كذلك؟ يقرؤون ماذا؟ كالحرف أولا. أين الحرف الأول؟ في قوله يخادعون، فهذا لا خلاف فيه. جيد. إذا اجتمع الكوفيون الثلاثة مع ابن عامر الشامي فإن الرمز يكون ماذا؟ يكون ذالا. ثم قال وكوف مع المكي بالضاء معجمة. وكوف مع المكي بالضاء معجمة. دائما ما زلنا مع الكوفيين. الكوفيون الثلاثة قلنا هم عاصم وحمزة والكسائي، احفظوا هذه الأشياء. إذا اجتمعوا أيضا مع من؟ مع ابن كثير. سبق لنا اجتماعهم مع ابن عامر، الآن اجتماعهم مع ابن كثير المكي. إذا اجتمعوا مع ابن كثير فالرمز ماذا؟ وكوف مع المكي بالضاء معجما. تقدم لنا معنى الإعجام فلا نطيل به ولا نعيده. إذا التقى الكوفيون الثلاثة مع ابن كثير فإن الرمز يكون كقول الشاطبي وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا. وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا. نريد أن نسرع قليلا. ما بعد هذا البيت؟ وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. ما زلنا مع الكوفيين. إذا اجتمع الكوفيون أيضا الثلاثة مع البصري أو البصري فإن الرمز يكون ماذا؟ يكون غينا. إذن عندنا اجتماع الكوفيين الثلاثة مع مع من؟ مع ابن عامر الشامي والرمز الذال، واجتماعهم مع المكي والرمز الضاء، واجتماعهم مع أبي عمرو البصري أو البصري والرمز الغين. ما مثال هذا من الشاطبية؟ لدى غصن دنا وتذلل. لدى غصن، أين الرمز؟ الغين، من قوله غصن. ثم ذكر بعد هذا قال: وذو النقط شين، وذو النقط شين للكسائي وحمزة. إذا اجتمع حمزة والكسائي وهما الأخوان، إذا اجتمعا فالرمز يكون ماذا؟ يكون شينا. مثاله من قول الإمام الشاطبي: ولا يعبدون الغيب شايع دخللا، ولا يعبدون الغيب شايع. الرمز أين هو؟ نريده، لا نريد دخللا، وإنما نريد الشين فقط للمثال. وأيضا وأحسن منه قوله: وقل حسنا شكرا، وقل حسنا شكرا. الشين من شكرا رمز لمن؟ لحمزة والكسائي. لحمزة والكسائي يقرآن ماذا؟ ها، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. إذن فحمزة والكسائي يقرآن ماذا؟ حسنا، من قول الشاطبي: وقل حسنا شكرا. وفيه ما فيه من العبر والمعاني رضي الله عنه، وسيأتينا إن شاء الله مفصلا. إذن قال: وذو النقط شين للكسائي وحمزة، وقل فيهما. الضمير يعود على من؟ على أقرب مذكور، والمذكور من؟ حمزة والكسائي. وقل فيهما، أي في حمزة والكسائي، ها، مع من؟ مع شعبة. إذا ضاف شعبة، شعبة من هو؟ هو راوي، الراوي الأول لعاصم. إذا اجتمع مع حمزة والكسائي فإن الرمز يكون ماذا؟ يكون صحبة. بالشين انقضت الحروف، لم يبق له حرف، لم يبق لديه حرف، واحتاج إلى أن يستدل ويكني عن اجتماع بعض القراء الذين يكثر دور اجتماعهم في الشاطبية، فاصطفى من الكلام كلمات ثمانية، وهي: أولا صحبة وصحاب، أيوة، وعم وسماء وحق وحرمي ونفر وحصن. كم هي؟ ثمان كلمات، منها ما يرمز به لقارئين، ومنها ما يرمز به لقراء ثلاثة، ومنها ما يرمز به لأربعة. إذن قال: وقل فيهما، أي في اجتماع حمزة والكسائي مع شعبة صحبة. إذا اجتمع حمزة والكسائي وشعبة فإن الرمز يكون ماذا؟ صحبة، كقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، كقوله: ورؤوف قصر صحبته حلا، ورؤوف قصر صحبته حلا. أين الرمز؟ في صحبته، وإن أضيف فلا إشكال، إما أن يفرد وإما أن يضاف فلا إشكال في هذا. ورؤوف قصر صحبته حلا. ثم إذا اجتمع حمزة والكسائي مع حفص فإن الرمز يكون ماذا؟ صحاب. إذن عندنا اجتماع حمزة والكسائي مع شعبة والرمز صحبة، وعندنا اجتماع حمزة والكسائي مع حفص والرمز صحاب، كقوله في الشاطبية أيضا: معا قدر حرك من صحاب، معا قدر حرك من صحاب. الرمز أين هو؟ صحاب. الآن سنبدأ بإذن الله تعالى في الجمع، فنقرأ الآن التعوذ والبسملة والآية الأولى من سورة الفاتحة. وفي هذا أربعة أوجه: الوجه الأول وصل الجميع، ولا أريد أن أبدأ لكم بقطع الجميع، هم يبدأون دائما يقولون قطع الجميع وهذا فعل غير حسن، ولكن نريد أن نقول وصل الجميع، فنبدأ إن شاء الله بالوصل. وصلنا الله وإياكم بالحسنى والزيادة. إذن نصل الجميع، نصل التعوذ بالبسملة بالآية الأولى من سورة الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سمعتم ماذا فعل؟ وصل الاستعاذة بالبسملة بالآية الأولى من سورة الفاتحة. أعد لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تحتاج إلى نفس جيد، نحتاج إلى نفس جيد في الوصل، والوصل أيضا يحتاج طبعا بالطبع يحتاج إلى النفس الجيد في الحس والمعنى، فافهموا هذا. الوجه الثاني نقول قطع الجميع الآن، ولا نريد أن نختم به، فنجعله وسطا. إذن اقطع لنا الجميع. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ماذا فعل؟ قرأت الاستعاذة ووقف، قطع النفس والصوت، قطع النفس والصوت، ثم قرأ البسملة ووقف، ثم قرأ الآية من سورة الفاتحة. أعد لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فعل ماذا؟ قطع الجميع، أليس كذلك؟ الوجه الثالث أن نقطع الأول ونصل الثانية بالثالث. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحسنت. بقي لنا ماذا؟ الوجه الرابع. الوجه الرابع وهو ماذا؟ وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحسنت. أنهينا الأوجه الأربعة، وأريد منكم أن ترددوا معي على وجه من هذه الأوجه لنتمكن من بركة التلقي والمشافهة. رددوا بعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نفع الله بكم. ننتقل الآن إلى الذي بعدها. إذن قلنا الحمد لله رب العالمين، ونقول الآن الرحمن الرحيم. اقرأ. الرحمن الرحيم. وليس فيها خلاف. تابع. ملك يوم الدين. هذه فيها خلاف، وتقدم لنا هذا. نبدأ دائما لمن دائما من أدب الجمع أن نبدأ بمن بدأ به صاحب الكتاب الذي نجمع بمضمنه، والآن نجمع بماذا؟ بمضمن الشاطبية. والإمام الشاطبي بدأ بمن؟ بدأ بقالون عن نافع، أليس كذلك؟ قلنا لماذا؟ لأنه قدم نافعا، لأنه من أهل المدينة، ولأنه عالم أهل المدينة، وتقدم لنا هذا في ترجمة كتاب السبعة وجامع البيان، أليس كذلك؟ لما قدمه لأجل فضيلة المدينة، أيضا قدم من قرأ عليه من أهل المدينة، وقالون قرأ عليه وهو من أهل المدينة، فقدمه على الإمام ورش. ومن العلماء من يقدم ورشا، ولا إشكال في هذا، سواء قدم ورش أو قدم قالون، فلا إشكال في هذا، وليس من شروط الجمع، ليس من شروط الجمع ولا من أركانه، فلا يخاف من مثل هذا. إذن قرأنا الآن لمن؟ لقالون، فقلنا ملك يوم الدين، أليس كذلك؟ لما قرأنا لقالون وجب أن ننظر في هذا الخلف، هل انفرد به وحده أم اندرج معه غيره؟ هل اندرج معه أحد؟ كيف عرفتم؟ من اندرج معه؟ اندرج معه سميه في القراءة الذي هو ورش، ثم من؟ ابن كثير، ثم أبو عمرو، ثم ابن عامر، ثم حمزة. هؤلاء اندرجوا الآن مع قالون في قراءة ملك يوم الدين، فكأننا قرأنا للقراء الخمسة. أعيد لنا. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إذن قرأنا لمن الآن؟ القراءة، أصل القراءة لقالون، اندرج معه الذين لم يقرأوا مالك، وهم الذين ذكرناهم الآن، أليس كذلك؟ إذن من نعطف عليه؟ من الذي نعطف عليه؟ نعطف عليه قراءة من يقرأ مالك، ليس في الآية غير هذا، أليس كذلك؟ إذن نقول مالك. اقرأ. مالك يوم الدين. من الذين يقرؤون مالك يوم الدين؟ أو من اللذان يقرآن مالك يوم الدين؟ من أين أخذناها؟ أحسنت، رضي الله عنك. قال الإمام الشاطبي: ومالك يوم الدين راويه ناصر، فقد نطق بالحرف كما هو لأصحابه، أليس كذلك؟ ثم ذكر صاحبيه وهما في قوله راويه وناصر، فالراء من راويه رمز لمن؟ للكسائي. والنون من قوله ناصر رمز لمن؟ لعاصم. إذا الآن ولماذا قدمنا عاصما على الكسائي؟ قلنا نقرأ لعاصم لأنه مقدم في الترتيب رضي الله عنك، مقدم في الترتيب. إذن القراءة لعاصم، واندرج معه من؟ هكذا نقول، اندرج معه الكسائي. أعد لنا قراءة عاصم والكسائي. مالك يوم الدين. من الذي قرأ الآن مالك يوم الدين؟ عاصم والكسائي. اقرأ لنا أحسنت. مالك يوم الدين. هذه لمن؟ قلنا لقالون ومن اندرج معه. هكذا أريدكم أن تقولوا دائما، لقالون ومن اندرج معه، بعد أن عرفنا الذين اندرجوا معه. اعطف لنا بخلف مالك. مالك يوم الدين. قرأ لمن؟ قرأ لعاصم، هكذا نقول، ومن اندرج معه، لأن أركان الجمع هي العطف والاندراج واستيعاب الأوجه، وسنفصل هذه الأشياء، وللجمع شروط سنذكرها، وللجمع شروط سنذكرها إن شاء الله تعالى. إذن أعيد، قولوا معي: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. نبدأ الآن ونقول: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. أحسنتم وبارك الله فيكم. احذروا من اختلاط الدال بالتاء، فكأنني أسمع هذا. قال الجعبري: وفي الدين صندالا عن التاء واشدد. مالك يوم الدين، حتى لا تختلط بالتاء. ماذا يقول الجعبري؟ وفي الدين صندالا، صن الدال عن التاء واشدد، أليس كذلك؟ وسيأتينا بأن حسن الأداء من شروط الجمع. إذن تابع: إياك نعبد وإياك نستعين. ليس فيها شيء مما نريد، وفيها شيء مما لا نريد، وسنذكره في الخلاف الواجب والجائز إن شاء الله تعالى، فلا تعجلوا. أحسنت. اهدنا الصراط المستقيم. قرأنا: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قرأ: اهدنا الصراط المستقيم. قرأها لمن؟ نحن مخيرون ومخيرين. دائما نبدأ لقالون أو نعطف بالوجه الذي وقفنا عليه، لأن الإمام ابن الجزري يقول: والماهر الذي إذا ما وقفا يبدأ بوجه من عليه وقفا. والماهر الذي إذا ما وقفا يبدأ بوجه من عليه وقفا، يعطف أقربا به فأقربا، مختصرا مستوعبا مرتبا. وسيأتينا هذا إن شاء الله في جمع المهرة، لكننا الآن سنمشي على هذا المذهب. دائما نبدأ لقالون، فإذا صرنا من المهرة تحولنا إلى طرق المهرة بإذن الله تعالى. إذن بدأنا لقالون فقلنا: اهدنا الصراط المستقيم، أليس كذلك؟ من اندرج معه؟ أيوة ورش ها وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وبقي من ها بقي من بقي البزي أليس كذلك أليس كذلك لأن قنبلا يقرأ ماذا يقرأ بالسين إذن البزي أيضا اندرج مع هؤلاء وبقي حمزة تخلف كما يقولون تخلف حمزة ومن وقنبل إذن نقرأ الآن لمن بسم الله اقرأ لقنبل اهدنا الصراط المستقيم سمعتم ماذا سمعتم سينا اهدنا الصراط المستقيم يقرأها في السبع من قنبل من أين أخذناها من قول الإمام الشاطبي أحسنت وعند صراط والصراط لقنبلا بحيث أتى زيدوا وكيف أتى ها؟ معرفا أو منكرا مفردا أو مضافا إلى آخره كصراط الله والصراط وصراط إلى آخره يقرأها حيث وقعت وكيف وقعت بالسين وسيأتينا تفسيرها في علل القراءات بإذن الله تعالى وتوجيهها هل اندرج معه أحد من السبعة؟ أبدا إذن نقول انفرد قنبل بهذا الوجه انفرد قنبل بهذا الوجه أعد لنا هذا الوجه لقنبل اهدنا الصراط المستقيم قرأ لمن؟ إذن بقي لنا من؟ نعطف عليه من؟ نعطف عليه الذين يقرؤون بخلف ولا نعلم الآن من يقرأ فلنتفحص الآية ما الذي فيها من الخلف الصراط أليس كذلك إذن قرأنا بالصاد لقالون ومن اندرج معه وقرأنا بالسين لقنبل وتفرد ولم يندرج معه أحد بقي لنا الإشمام وقد اجتمع فيه حمزة براويه هنا في هذا المكان في هذا المكان من طريق الشاطبية أما الطيبة فشيء آخر وسيأتينا إن شاء الله تعالى إذن اقرأ لحمزة اهدنا الصراط المستقيم سمعتم ماذا؟ سمعتم إشماما لا هو صاد ولا هو زاي فلا نقول الصراط ولا نقول الزراط كما ينطقها بعض عامة أهل القراءات فهذا لحن مبين وخطأ مصمت وإنما هو إشمام لا هو زاي ولا هو صاد فنقول اهدنا الصراط فرق بين هذا وبين أن نقول اهدنا الصراط هذا لا يقرأ به فهمنا؟ فنقول اهدنا الصراط أين أخذناها؟ من قول الإمام الشاطبي والصاد زايا أشمها والصاد زايا أشمها لدى خلف حيثما كان واشمم لخلاد الأول إذن خلف يقرأها على عادته ومذهبه في سائر القرآن لكن خلادا يوافق خلفا في هذا الموضع فقط واشمم لخلاد الأول يريد بالأول ماذا الموضع الأول من سورة الفاتحة ولا يدخل معه الموضع الثاني إذن هذا الموضع الذي هو اهدنا الصراط اشترك فيه أو اتفق فيه راويا حمزة عنه أليس كذلك أعد لنا بارك الله فيك اهدنا الصراط المستقيم اقرأ اهدنا الصراط المستقيم استمع اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ليست ضاء اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ما زلت تحتاج إلى تدريب إن شاء الله